بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، ذكرنا في الدرس السابق الفراسة وأنواعها. أيوة. فما هي أنواع الفراسة يا أخو؟ بعضنا نعم فراسة إيمانية وهي نور يقذف الله في قلب عبده المؤمن المتقي. نعم. وهذه الفراسة قلنا تتحصل بماذا؟ ثمرة ماذا؟ آمال الاستقامة، ثمرة الاستقامة على التوحيد والسنة. نعم. النوع الثاني رياضية، فراسة رياضية بالجوع والسهر والتعب وماذا والجد. قلنا كمن؟ نعم، كالأطباء على سبيل المثال، وكل صاحب صنعة أتقنها بسبب ماذا؟ كثرة التجربة. النوع الثالث نعم أخي فراسة. نعم. طيب، يستدل بماذا على ماذا؟ يستدلون بالخلقة على الخلق، يستدلون بالخلقة بخلقة الإنسان على خلقه. نعم. قلنا وهذا يعني قل ما يكون صوابا صحيحا. طيب يا أخوة، فالكراسة الإيمانية نوع من أنواع الكرامات، نوع من أنواع الكرامات. وما زلنا في موضوع ماذا يا أخوة؟ موضوع كرامات الأولياء. وذكرنا أن أهل السنة والجماعة يؤمنون بوجود الكرامات لأولياء الله، هذا الصنف الأول المثبتون. الصنف الثاني المعتزلة نفوا الكرامات، ترتبط مع المعجزات ورددنا عليهم. الصنف الثالث يا أخوة، من أثبت الكرامة أثبت خارق العادة لكن بدون قيد أو شرط. أهل السنة والجماعة يا أخوة توسطوا بين النفاة والغلاة. النفاة الذين نفوا الكرامة، النفاة الذين نفوا الكرامة، وهم قلنا من؟ المعتزلة. أما الغلاة يا أخو فأثبتوها لمن قلنا؟ للسحرة والكهنة والمشعوذين والعقافين والمنجمين. نعم، أثبتوا الكرامة لأولئك. أما أهل السنة توسطوا فأثبتوها لأولياء الله المتقين أصحاب التوحيد والسنة. فدرسنا اليوم في الصنف الثالث الغلاة الذين توسعوا في هذا الباب فأثبتوا الكرامة لكل من هب ودب. ف نبين أن من معتقد أهل السنة والجماعة، من معتقد أهل السنة والجماعة ماذا يا أخوة؟ عدم تصديق الكهنة والعباطين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا نصدق كاهنا ولا عرافا. نمشي على المرتب، وراء الصفحة وصفحتين. ولا نصدق كاهنا ولا عرافا، يعني بعد الدرس السابق بورقة بصفحتين أظن. نعم. ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. نعم. لا نصدق كاهنا ولا عرافا. اكتب يا أخي الكاهن هو الذي، الكاهن هو الذي يتعاطى الأخبار الغيبية، الأخبار الغيبية، ويخبر بها ويعتمد على من تابعه من الجن، ويعتمد على من تابعه من الجن. نعم. والعرب تسمي كل من أخبر بشيء قبل وقوعه، كل من أخبر بشيء قبل وقوعه كاهنا. والمذموم هو الإخبار بالغيب، هو الإخبار بالغيب. وهم أنواع، والكهنة أنواع. الأول من يتلقونه، أي يتلقون الخبر من الجن، من يتلقونه من الجن. الثاني ما يخبر به الجني من يواليه، من يواليه بما غاب عن غيره. نعم، بما غاب عن غيره مما لا يطلع عليه الإنسان غالبا، مما لا يطلع عليه الإنسان غالبا، أو يطلع عليه من قرب منه لا من بعد، أو يطلع عليه من قرب منه لا من بعد. يعني خبر حدث في بغداد، من يطلع عليه؟ نحن هنا أم من قرب من الحادث؟ طيب، فإذا أخبر بهذا الحادث من هو في تكريت بدون الاعتماد على الفضائيات والإذاعات، وإنما هو يخبرنا بهذا الحادث، هذا أيضا نوع من أنواع ماذا؟ الكهانة. لأنه أخبره بهذا الخبر من؟ أخبره الجني، لأن غالبا الإنسان ما يعرف هذا الشيء، لا يطلع على هذا الخبر الإنسان غالبا، إلا من يطلع على هذا من قرب منه. الثالث طبعا يعتمد على الجني. الثالث ما يستند إلى ظن وتخمين. الرابع ما يستند إلى التجربة والعادة. نعم، فيستدل على الحادث بما وقع قبل ذلك. نعم، هذا هو الكاهن. إذن من الكاهن يا أخوة؟ من يخبر بالأمور الغيبية. نعم، من يخبر بالأمور الغيبية. اكتب العراف هو من يدعي معرفة الأمور الماضية من يدعي معرفة الأمور الماضية بمقدمات أسباب يستدل بها على مواقعها كمعرفة الشيء المسروق ومكان الضالة. إذن ما الفرق بينهما يا أخوة؟ هذا يعني أمور غيبية مستقبل، هذا يعني أحسن. هكذا فرق من صاحب معاني القرآن ليس للزجاج المجلد واحد معجم الفاضل القرآن راغب الأصفهاني الراغب قال العرافة مختصة بالأمور الماضية والكهانة بالأمور الحادثة. نعم اكتب فائدة يا أخوة. هذا الكلام الذي نقلت لكم من فتح الباري الحافظ بن حجر في البخاري كتاب الطب باب الكهانة، يعني ذكر في كتاب الطب بابين، باب الكهانة وباب السحر. نعم. فإذا قال القرطبي كانوا أي العرب في الجاهلية يترافعون إلى الكهان في الوقائع والأحكام ويرجعون إلى أقوالهم. وقد انقطعت الكهانة بالبعثة المحمدية. نعم. وقال الحافظ بل بقي استراق الشياطين السمع ماذا قال الحافظ؟ اي نعم، هو القرطبي انقطعت. نعم، قال الحافظ بقي استراق الشياطين السمع لكنه قل وندر حتى كاد يضمحل بالنسبة لما كانوا فيه من الجاهلية إذن الكهانة كانت منتشرة، كانت فاشية في الجاهلية، وبسبب ماذا؟ وانقطاع ماذا؟ النبوة في العرب. نعم، بسبب انقطاع النبوة في العرب انتشرت ماذا؟ الكهانة والعرافة بينهم، وكانوا يترافعون قلنا إلى العرافين وإلى الكهنة ويرجعون إلى أقوالهم ويصدقون بأخبارهم. لكن لما جاءت البعثة قل وندر كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. طيب، الإسلام حرم ذلك. نرجع إلى الشرح، ننظر ما هي الأحاديث في تحريم هذا الأمر. لا، ليس متصلا، ولكن كله من فتح الباري. نعم. ها أي نعم. بقي يا أخوة بقي. والدليل ماذا؟ أحاديث كثيرة، يعني كلمة واحدة صادقة يخلطون معها كم؟ 100 كذبة. إذن فيها شيء من الصحيح، لكن قل أم لا؟ قل ونزل. نعم أخي اقرأ الشرح. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشارح رحمه الله: رواه مسلم وإمام أحمد عن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عطافا فسأله عن شيء لم يقبل له صلاة 40 ليلة. وروى الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عطافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. نعم. والمنجم يدخل في اسم العطاف. طيب يا أخي، هذان الحديثان، الحديث الأول أخرجه الإمام مسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء. قلنا من العراف؟ من يخبر بالأمور الماضية، مكان الضالة، من السارق، أين مكان المسروق. من أتى عرافا فسأله عن شيء لم يقبل له صلاة كم؟ فترة 40 ليلة. نعم. وهل 40 يا أخوة تحديدا أم مبالغة وتشديدا فقط؟ نحن نقول ماذا؟ نقف مع النص أن فترة عدم قبول الصلاة هي مدة 40 ليلة. ولماذا ليلة؟ هل ليالي فقط لا تقبل صلواته أم الليل والنهار؟ نقول في اللغة العربية أخوة أو عند العرب وعند المسلمين الليل قبل النهار، إن أطرقت الليل فتدخل ماذا؟ يدخل النهار كذلك. هذا الحديث يا أخوة لم يقبل له صلاة 40 ليلة. أما الحديث الثاني حديث أبي هريرة: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. طيب، اختلف الوعيد أم لا؟ جاء الوعيد في الحديث الأول بعدم قبول الصلاة، وجاء الوعيد في الحديث الثاني بماذا؟ بالتكفير أم لا؟ فقد كفر بما أنزل على محمد. إذن اختلف الوعيد، هل هذا من باب التناقض والتعارض أم بحسب حال السائل؟ يحمل ماذا؟ هذان الوعيدان على حسب حال السائل. الأول سأله مجرد سؤال، أما الثاني سأله وصدقه. فإذا نقول ماذا؟ سؤال العراف أو سؤال الكاهن أنواع. النوع الأول الخطير يسأل ويصدق، فهذا قد كفر بما أنزل على محمد. لماذا؟ لأن مما أنزل على محمد قل لا يعلم من في السماوات ومن في الأرض الغيبة إلا الله. القرآن المنزل على محمد عليه الصلاة والسلام أخبر أنه لا يعلم الغيب إلا الله، ومن يصدق هذا الكاهن على ادعائه علم الغيب، إما أن يصدق هذا ويكذب بالقرآن، أو يصدق القرآن ويكذب بمن؟ بالكاهن والعراف. إذن إن وجد التصديق مع السؤال فما حكم صاحبه؟ الوعيد المترتب على هذا فقد كفر بما أنزل على محمد والعياذ بالله. أما إن اقتصر الأمر على مجرد سؤال ولم يكن معه التصديق لم تقبل له صلاة 40 ليلة. الوجه الثالث ذكره الشيخ ابن عثيمين وبعض أهل العلم: من سأله لا لكي يصدقه، وإنما ليختبره ويبين كذبه للناس، فيقول هذا لا يأثم استنادا إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، مع أبي الصياد قال: خبأت لك شيئا معه، وقال الدخ قال: اخسأ فلن تعلو قدرك. نعم، اختبره ليبين كذبه للناس. إذا كان من هذا الباب فلا يدخل في هذين الوعيدين. إذا نقول سؤال الكاهن على ثلاثة أصناف كما أشار الشيخ ابن عثيمين وذكر صنفا ثالث رابعا، لكنه في الحقيقة يرجع إلى الثالث والله أعلم. طيب يا أخوة، من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. إذا هذا حكم الكاهن والعراف، حكم من سأل الكاهن والعراف. وماذا قال؟ قال: فإذا كانت هذه حال السائل فكيف بالمسؤول؟ فكيف بالمسؤول؟ لا شك أن المسؤول كافر أم لا؟ المسؤول كافر، لأنه يدعي ماذا؟ يدعي علم الغيب. نعم. والمنجم يدخل في اسم العراف عند بعض العلماء وعند بعضهم هو في معناه، فإذا كانت هذه حال السائل فكيف بالمسؤول؟ وفي الصحيحين ومسند الإمام الإنسان. فقال ليسوا بشيء. فقال يا رسول الله إنهم يحدثون أحيانا بشيء يكون حقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يقطفها الجني فيقرقها يقرقرها في أذن وليه فيخلقون معها أكثر من 100 كلمة. نعم يلقيها يعني يلقيها في أذن وليه فيخلطون فيها أكثر من 100 كذبة. نعم هكذا الكلمة واحدة صحيحة يخلطون معها أكثر من 100 كذبة. نعم وقوله عليه الصلاة والسلام انظروا يا أخوة سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال ليسوا بشيء. ليسوا بشيء ليس المراد عدم وجود أي صدق عندهم. انظر فقالوا يا رسول الله يعني أشكل عليهم هذا الجواب من النبي عليه الصلاة والسلام ليسوا بشيء. قالوا يا رسول الله إنهم يحدثون أحيانا بالشيء يكون حقا أحيانا يكون حقا. نعم فبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام فقال تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرها أو يقرقرها في أذن وليه. من وليه؟ أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن هؤلاء الذين يستغيثون أو يستعينون بالجن من الإنس فيخلطون فيها أكثر من 100 كذبة. ولكن هذا يا أخوة أسلوب عربي يعني مستعمل مشهور يعني إن كان الأمر تافها يقال هذا ليس بشيء. مثلا عامل يشتغل شغلا ما يقال ما عملت اليوم شيئا إن كان عمله يعني رديئا أو عمله غير صالح. ومن هذا الباب قوله عليه الصلاة والسلام ليس بشيء يقال مثلا هؤلاء ليسوا بطلاب إن كانوا كسالى هؤلاء ليسوا بمدرسين هؤلاء ليسوا كذا. ليس نفيا مطلقا وإنما نفي الكمال. نعم وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أمل الكلب خبيث ومهر البغي خبيث ومهر البغي خبيث. هو في الحقيقة ليس بمهر. نعم يعني ما تأخذه الزاني على ماذا؟ على هذه الفاحشة ليس مهرا ولكن سمي مهرا باب ماذا؟ التحقير والتهكم. مهر البغي خبيث وحلوان الكاهن خبيث وحلوانه الذي تسميه العامة حلاوته. نعم تسميه العامة حلاوته. حلوان يأخذ ما يأخذه المتكهن على كهانته. حلوان الكاهن ما يأخذه الكهان أو المتكهن على كهانته. قال عليه الصلاة والسلام خبيث. نعم ويدخل في هذا المعنى ما تعاطاه المنجم وصاحب الأزلام التي يستخدم بها مثل الخشبة المكتوب عليها ألف باء جيم دال والضارب بالحصى والذي يفق في الرمل وما تعاطاه هؤلاء حرام. وقد حكى الإجماع على تحريمه غير واحد من العلماء كالبغوي والقاضي عياض وغيرهما. وقد حكى الإجماع على تحريمه غير واحد من العلماء كالبغوي والقاضي عياض وغيرهما. لكن اسمعوا يا أخوة هل يجوز تعلم السحر أم لا؟ السحر الذي هو أشد وأخطر من الكهانة والعرافة. قال الرازي إن العلم بالسحر ليس بقبيح. من هو الرازي؟ هو لا أشعري كعقيدة وشافعي كمذهب. يقول الرازي إن العلم بالسحر ليس بقبيح ولا محظور. اتفق المحققون على ذلك. من يقصد المحققين يا أخو دائما؟ هؤلاء علم الكلام مقصود بهم المحققين من أمثاله. اتفق المحققون على ذلك. ماذا قرأنا الآن؟ وقد حكى الإجماع على تحريمه غير واحد من العلماء كالبغوي والقاضي عياض وغيرهما. الإجماع على تحريم السحر يا أخوة وعلى تحريم الكهانة والعرافة والشغل المنجم. نعم قال اتفق المحققون على ذلك. فإن العلم لذاته شريف. هل علم السحر شريف؟ ولأنه لو لم يعلم ما أمكن الفرق بينه وبين المعجزة. والعلم بكون المعجز معجزا واجب وما يتوقف عليه الوجوب فهو واجب. فهذا يقتضي أن يكون تحصيل العلم بالسحر واجبا. يعني تعلم السحر يقول ماذا؟ يرى أنه واجب. وهذا عجيب رد عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. يقول أين المحققون وأين أقوالهم في ماذا؟ في حكم السحر أن تعلم السحر واجب. وكذلك يقول وأئمة المسلمين نعم. وهذا العلم لا يتوقف على علم السحر أصلا. ثم من المعلوم بالضرورة أن الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين وعامتهم كانوا يعلمون المعجزة ويفرقون بينه وبين غيره، ولم يكونوا يعلمون السحر ولا تعلموه والذي نص عليه العلماء والفقهاء تحريم تعلم السحر ثم والكهانة والعرافة. قال: وممن جوز تعلم السحر كذلك الغزالي. انظر يا أخوة، يعني بسبب فساد العقيدة والانحراف العقدي هؤلاء يجوزون ما حرمه الله بنص القرآن وكذلك ما حرمه النبي عليه الصلاة والسلام كما في هذه الأحاديث الصحيحة: من أتى عرافا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. نعم. وفي الصحيحين نعم حتى يقول أينما نحن فلا تكفر. ما يكون هذا بتحفظ؟ بلى. نعم. وفي الصحيحين عن زيد بن خالد قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبية على إثر سماء كانت من الليل فقال: أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مصرا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مصرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. نعم. من نسب الفضل أو سبب المطر إلى الكواكب قال مؤمن بي مؤمن بالكوكب كافر بي والعياذ بالله. نعم. إذن النجوم يا أخوة زينة للسماء وعلامات وماذا؟ رجوما للشياطين. أما من استدل بالنجوم على الحوادث الأرضية نقول هذا ماذا؟ رجم بالغيب وهذا خروج عن الشرع. نعم. وفي صحيح مسلم أحمد عن أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب والطعم في الأجساد. هذا موجود أم لا؟ الفخر في الأحساب كما قال عليه الصلاة والسلام لا يتركونهن، الفخر في الأحساب والطعم في الأجساد، يعني كل من يفتخر بماذا؟ يفتخر بحسبه وبأصله وبمهنته وبنسبه ويطعن في الآخر والطعن في الأجساد. اي نعم. والطعن في الانساب والاستسقاء بالانواء والنياحه والنطوف عن النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه وسائر الائمه بالنهي عن ذلك اكثر من ان يتسع هذا الموضع لذكرها. وصناعه التنجيم التي مضمونها الاحكام والتاثير. نعم. صناعه التنجيم التي مضمونها الاحكام والتاثير. انظر يا اخوة، من استدل بالنجوم كعلامات يا أخوة، علامات زمنية أو علامات مكانية، هذا لا بأس. من يتعلم يعلم بسبب النجوم يهتدي إلى طريقه مثلا أو يهتدي إلى زمن الأشياء والمواسم لا مانع. أما قال ماذا؟ التي مضمونها الأحكام والتأثير، أي من يعتقد أن النجوم لها تأثير في الأرض، منها مثلا أن سبب المطر النجوم أو أن وجود الحوادث في الأرض سببه هو النجوم، فلا شك أن هذا كفر. نعم. وهو الاستدلال على الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية أو التمزيج بين القوى الفلكية والغوائز الأرضية صناعة محرمة بالكتاب والسنة، بل هي محرمة على لسان جميع المرسلين. قال تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. وقال تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره: الجبت السحر. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان لأبي بكر غلام يأكل من خراجه، فجاء يوم بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام: تدري مما هذا؟ قال: وما هو؟ قال: كنت تكهنت الإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته ولقيني فأعطاني بذلك، فهذا الذي أكلت منه فهذا الذي أكلت منه. قال لأبي بكر: هذا الذي أكلت منه، أي مما أخذته على الكهانة السابقة. فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه. هذا يدل على ورعه رضي الله تعالى عنه. نعم. والواجب على ولي الأمر وكل قادر أن يسعى في إزالة هؤلاء المنجمين والكهان والعرافين وأصحاب الضرب بالرمل والحصى والصرع والفالات. نعم يا أخوان. طيب، ومنعهم ومنعهم من الجلوس في الحوادث والطرقات أو يدخلوا على الناس في منازلهم لذلك. طيب، والواجب على ولي الأمر وكل قادر أن يسعى في إزالة هؤلاء المنجمين والكهان والعرافين وأصحاب إلى آخره. إذن الواجب أن هذا منكر، ويجب على المسلم إذا رأى منكرا أن ينكره. نعم، لكن منكر في ميزان من يا أخوة؟ قلنا في ميزان الشرع ولدى أهل السنة والجماعة. أما غير السلفية يا أخوة لا يرون أن هذه الأمور من المنكرات، بل يرون أن إنكار هذا المنكر هذا إشغال للمسلمين وضياع للوقت وتفريق للأمة، وهذا الواقع نعيشه يا أخوة ونحن فيه مع الأسف. ما عدا أهل السنة والجماعة لا أحد ينكر هذه الأمور. والصواب كما قال الواجب على ولي الأمر وكل قادر أن يسعى في إزالة هؤلاء. وهنا كذلك الماوردي نقل الإجماع يا أخوة حول هذا الموضوع. نعم، يقول وكذلك القرطبي يقول يجب على من قدر على ذلك من محتسب وغيره أن يقيم من يتعاطى شيء من ذلك من الأسواق وينكر عليهم أشد النكير، وعلى من يجيء إليهم انتبهوا ولا يغتر بصدقهم في بعض الأمور، ولا يغتر كذلك بكثرة من يجيء إليهم ممن ينسب إلى العلم فإنهم غير راسخين في العلم بل من الجهال، بل من الجهال. كثير من العلم والخطباء ومن الملال مع الأسف هم هؤلاء هم يأتون إلى السحرة وإلى العباطيل والكهنة. فيقول القرطبي لا يجوز أن نغتر بهؤلاء لأنهم ليسوا بأهل العلم بل هؤلاء من الجهال. ولذا كان أحيانا الشيخ مقبل رحمه الله كان يسمي ماذا؟ أولئك عمائم على بهائم. لأن الإنسان يعقل مهما حوى من العلم علوم الآلة يعلم كثيرا من الفقه ومن النحو والصرف وهذه العلوم، لكن مع فساد العقيدة، مع وجود الشرك، مع عدم وجود التوحيد، ما فائدة هذا العلم؟ فكان يقول رحمه الله عمائم على بهائم. والكلام يا أخوة ليس لكل ذي عمامة، لا شك ولا ريب أنه كان يقصد من كان في بلده باليمن من الزيدية ومن الصوفية الذين كانوا يتعاطون هذه المنكرات. نعم، ويكفي من يعلم تحريم ذلك ولا يسعى في إزالته مع قدرته على ذلك قوله تعالى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. نعم، وهؤلاء الملاعين يقولون الإثم ويأكلون السحتة، يقولون الإثم ويأكلون السحتة. قولهم يعني إخبارهم عن المغيبات هذا إثم، وما يأخذونه في الوان الكاهني هذا السحت، ويأكلون السحت بإجماع المسلمين. وثبت في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم برواية الصديق رضي الله عنه أنه قال إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. إلى هنا والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Thank you.